ملخص كتاب علم النفس فلسفته وحاضره ومستقبله ككيان اجتماعي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور مصطفى سويف. يختلف علم النفس اختلافاً كبيراً عن بقية فروع المعرفة الأخرى كالعلوم الطبيعية والبيولوجية، وذلك لاعتماده بصورة كبيرة على ملاحظة الإنسان لما في نفسه من أحاسيس ومشاعر وما يدور في عقله من أفكار متعاقبة تشكل سلوكه. يركز هذا الكتاب على فلسفة علم النفس والمشكلات الأساسية التي تواجهه، لا من حيث البحوث والتجارب المعملية، وإنما في جذوره والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، كذلك أثر علم النفس في حياتنا الاجتماعية من خلال الإشارة إلى تاريخ الدراسات النفسية وتحليل واقعها الحاضر وتنبؤ بمستقبلها في مصر والوطن العربي. أولاً، نشأة علم النفس. تظهر صعوبة الدراسات النفسية سواء في إجرائها أو في الركون إلى نتائجها نتيجة لعدم وجود كيانات محسوسة تنطلق منها كما هو الحال في العلوم الطبيعية، وإنما تعتمد على ظواهر سلوكية مركبة مفروضة عليها ابتداءً. وكانت ولادة هذا العلم على يد فيبر في ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما قام بتجارب فيزيولوجية لكن غير تقليدية، فقد تخطى مستوى التجريب التغيرات التي تطرأ على نسيج بعينه إلى تغيرات تحصل على الفرد بكليته. ومن يومئذ خرج لنا ما يعرف بعلم سايكوفيزيقيا، وهو دراسة العلاقة بين الخصائص الفيزيقية للمنبه والخصائص الكمية للإحساس به. وعلى الرغم من غموض هذا المفهوم، فقد سارت الدراسات اللاحقة نحو صورة أشد تعقيداً، مثل التجارب التي أجراها إيبنغهاوس لاستخلاص قوانين التذكر والنسيان أواخر القرن التاسع عشر، وتمكن من وضع منحناً للنسيان أو ما يشار إليه أحياناً بمعكوس منحنى التعليم، ومضى من بعده علماء النفس في دراسة موضوعات بالغة التعقيد والتركيب كالذكاء وأنماط الشخصية والتعليم. وبذلك نستطيع القول إن علم النفس هو دراسة السلوكيات الصادرة عن الفرد في تفاعلاته مع بيئته بكل مقوماتها الاجتماعية والطبيعية. لا يدرس المتخصصون النفس كما يشير الاسم لأول وهلة، بل ظواهر النشاط النفسي أو الوظائف النفسية، وهي نوعان أساسيان، السلوك والخبرة. فمظاهر السلوك صريحة مشاهدة كالكتابة والمشي، وضمنية كعمليات التفكير والمقارنة، ومظاهر الخبرة كذلك مباشرة وغير مباشرة. وعندما يتحدث المتخصصون فإنهم يفرقون بين علم النفس الدارج وعلم النفس العلمي، فالأخير يقوم على الأساليب العلمية المتعارف عليها بينهم كالمشاهدة المنظمة والاستنباط المنظم وحساب معدلات الارتباط وغير ذلك، بينما ذاك الدارج يعتمد على المشاهد العابرة والاستنباطات العفوية. كما أن علم النفس مبين للتحليل النفسي الذي نشأ على يد سيغموند فرويد كجزء من الطب النفسي العيادي، ثم انتقل من التطبيق على المرضى إلى دراسات نظرية تطبق على المجتمع والحضارة، لكن علم النفس سابق له ويسعى إلى دراسة ظواهر السلوك السوي للمرضي. ثانياً، مشكلة المفاهيم السيكولوجية. لغة العلم من أهم مباحث فلسفة العلوم، وتثير المفاهيم السيكولوجية صعوبات ومشكلات فلسفية شائكة، ويمكن إيضاح هذا بمثال حي. فمفاهيم مثل الذاكرة والانتباه والإدراك يجزم علماء النفس بأن لها وجوداً أنطولوجياً ما بصرف النظر عن التحقق الإمبريقي منها، بينما مفاهيم مثل الانطواء والاكتئاب والتصلب ليس لها كيان وجودي بالمعنى الأنطولوجي، وإنما هي إشارات إلى صفات عديدة تمثل ذاك المفهوم. ومفاهيم مثل الذكاء والقدرة والعادة تشير إلى ما يشبه الوظائف، أما مفاهيم مثل التعلم والدعم والثبات فتشير إلى عمليات تجرى على هذه الوظائف، وكلتا المجموعتين متباينتان عن المجموعتين الأولى والثانية. تلك التفريقات تخضع للإطار النظري الذي وضعه ماكور كودل، حيث تقع جميع المفاهيم على تدريج بين قطبين هما الأبنية الفرضية والتغيرات المتوسطة، ومن ثم يظهر كيف تكون صياغة المفاهيم السيكولوجية بالغة الصعوبة، لأنها تمس الإطار الإبسمولوجي المعرفي الذي يتحرك عالم النفس في نطاقه. وقد عانى الباحثون وجود مظاهر لا أسماء لها، ثم من تعارض النتائج داخل المصطلح الواحد لعدم وجود تعريف دقيق له، فاستعملوا طريقتين لإعادة النظر في المصطلحات، إحداهما إمبريقية تستخدم أسلوب التحليل العاملي الذي يعتمد على تقدير حجم الاقتران بين المقاييس التي تقيس مدى توافر الخاصية السيكولوجية التي يشير إليها المفهوم في عينة كبيرة من الأفراد، لكن تظل هذه الطريقة دون المطلوب دائماً. والطريقة الثانية نظرية تستخدم أسلوب الإجرائية لبريغمان، فلا تعتمد على تعريف المفاهيم عن طريق خصائصها بل عن طريق الإجراءات اللازمة لقياسها، لكن تبين أنها لم تقدم إجابات شافية لأسئلة كثيرة متعلقة بالمفاهيم حتى تبرأ منها بريغمان نفسه وكذا أكثر الباحثين. وعلى هذا يبقى لكل مفهوم بقايا ذهنية لا تصل إليها لا المقاييس ولا الإجراءات، ويظل الدأب المتواصل من قبل الباحثين لتحسين هذه الأدوات. ثالثاً، موضوعية علم النفس. يوصف الموضوعي بأنه ضد الذاتي، وهو ما يجعل جميع العقول تتقبله لا أن يتقبله فرد بعينه. والموضوعية في علم النفس مفهوم مركب من قسمين: موضوعية المدرك في وجوده مستقلاً عن كيفية إدراكنا له، ويزداد كلما تخلصنا من الهوى والإرادات الشخصية، وموضوعية الناتج الذي نصل إليه، ولها الشأن الأكبر لرصد الموضوعية، لذلك توضع أعلى الضمانات للتحقق من سلامة الوصول إلى النتائج من خلال مسارين: الأول منهجي والثاني مؤسسي. أما الأول فعن طريق القابلية لإعادة الإجراءات التي اتبعها الباحث وقابلية استعادة النتائج نفسها والتحديد المفصل لخطوات التجربة والصيغ الإحصائية التي استعملها الباحث للوصول إلى نتائجه. وأما المؤسسي فثمة عدد من المنظمات المحلية والعالمية للإشراف على البحوث ولجان للتحكيم والمكافآت. يولي علماء النفس اهتماماً كبيراً بمسألة الموضوعية أكثر من إخوانهم في العلوم الطبيعية، نتيجة لتعقد النشاط النفسي وصعوبة التحقق من الموضوعية في الأبحاث النفسية. ويظهر هذا الاهتمام عندهم في مصطلح الصدق أو مصداقية القياس والمشاهدة، فإذا ابتكر باحثاً مقياساً للذكاء فيلزمه البرهنة على أن مقياسه يقيس هذه الوظيفة فعلاً، ويشمل الصدق جانبين: الصدق العملي وصدق المفهوم أو الصدق النظري. فيقصد بالصدق العملي بيان أن الظاهرة التي يتكلم عنها الباحث لها وجود فعلي مستقل عن أوهامه وميوله، وهو ما يطابق تماماً وصف الموضوعية. أما الصدق النظري فيشير إلى أن استخدام مصطلح لظاهرة ما اكتشفت حديثاً، فلا بد من ظهور علاقات منتظمة بين هذه الظاهرة كما يشير إليها المفهوم، وعدد من الأداءات والمضامين الأخرى تستتبعها الطبيعة النظرية للمسمى المكتشف. فمثلاً لو أن عالماً وضع اسم التوتر النفسي لظاهرة غير معروفة من قبل، فيمكن أن نرتب سلسلة من التنبؤات ثم نختبر صدقها أو زيفها، وعلى قدر ما تصيب هذه التنبؤات ترتفع درجة الصدق النظري لمفهوم التوتر النفسي. رابعاً، بين العقل والدماغ. الوعي في لغة العرب هو حفظ القلب للشيء، لكنه في دوائر المتخصصين أشكل وأعقد. وأفضل تعريف للوعي قدمه أوكلي على مستويين: الأدنى منه يعني الآلية اللازمة لصياغة نموذج داخل الكائن يمثل البيئة الخارجية بمجموعة من الصور العقلية القابلة للتعديل، والمستوى الأعلى يتمثل في الوعي بالوعي أو الوعي بالذات، وهو ما يميز الإنسان عن غيره، ويجعل أوكلي الجزء الأمامي في الشق الأيسر من المخ هو المسؤول عن هذا المستوى بترجمة المدخلات السمعية لمعان وتنظيم ومراقبة المخرجات الصوتية. ذلك التعريج على ماهية الوعي تمهيد لمشكلة النفسي والمادي أو العقلي والمخي التي تعود جذورها إلى أفلاطون مروراً بديكارت إلى أن أشعل فتيلها إنست ماخ في القرن العشرين، وقد سلم ماخ بثنائية جذرية بين النفسي والمادي تمخض عنها موقفان متباينان، أحدهما لكارل بوبر الذي يرى أن العقل يصنع اللغة والحضارة فيؤثران بدورهما في الدماغ، والآخر لفايغل الذي ينتهي إلى القول بواحدية بنائية بين العقل والدماغ. بيد أن غالبية علماء النفس لا يلتفتون كثيراً إلى تلك المعضلة الفلسفية، ويتبنون النظرة السلوكية لإسكنر الذي أبى التعامل مع ما يسمى بالخبرة الذاتية. لكن يأتي كارل بريبرام ليرفض توجه إسكنر ويضع المنهج الفرضي الاستدلالي الذي يقوم على متوالية في تسلسل منطقي ويمتحنها تجريبياً، ويستدل بريبرام بظاهرة الإبصار الأعمى، حيث يستأصل الفص القفوي من دماغ المصاب فيجعله لا يبصر رغم سلامة العين، إذ لاحظ أن المصاب يستجيب استجابة حركية سليمة لمواضع الأشياء وحدودها، مما يعني بقاء الجانب السلوكي الحركي رغم تفكك الجانب الذاتي، وهو أن الشخص يقرر أنه لا يبصر. ويخرج بريبرام بنتيجة مؤداها أننا بصدد بعدين لهما أساس واحد. فالأمر يشبه إذن جهاز حاسوب يعمل بمستويات متعددة، أدناها الآلة الجامدة ثم ما يسمى بنظام التشغيل إلى أعلى مستوى له كبرامج معالجة الألفاظ، ولا بد من تآزر هذه المستويات الثلاثة فيما بينها، وهذه المستويات تناظر الدماغ والعقل والروح الاجتماعية. خامساً، علم النفس بين الحاضر والمستقبل. ليس من المعقول أن نتنبأ بمستقبل علم النفس في مصر دون النظر في وضعه الراهن، وهو وضع يدور بين سمتين متضاربتين: الأولى هي تضخم سمعة علم النفس في المجتمع ووسائل الإعلام، وأصبحت كلمات مثل العقل الباطن والكبت الاجتماعي تجري على ألسنة الناس في الحياة اليومية، أما الثانية فتتمثل في الضعف الشديد في أجهزة الدولة للإيفاء بمتطلبات الدراسات النفسية، ولا سيما بعد ازدياد الطلب على الخدمات التي يمكن أن يقدمها علم النفس لرفع كفاءة الإنسان وحياته. ويظهر هذا الضعف كمًا في الجامعات ومراكز البحوث، وكيفًا في مستوى البحوث وضآلة التجهيزات المعملية. والحديث عن المستقبل يشمل آليتين: آلية تعتمد على المتاح في الوقت الحاضر، وأخرى إرادية تتمثل في ما نطمح إلى تحقيقه. ولتحقيق هذه الرؤية الإرادية يجب تنمية عدد المختصين النفسيين بما يوازي حاجة المجتمع، وإنشاء معامل مجهزة بالكامل للبحوث النفسية. ولا بد من تفرغ كاملا من الباحث لإجراء البحوث الطريفة، مما يتعين معه توفير راتب يضمن له عيشا كريما. ثم يأتي بعد ذلك دور التطبيق في صورة خدمات لميادين الصناعة ومراكز العلاج النفسي الإكلينيكي، وكذلك خدمة العدالة في ميدان الجريمة. ولن تتم هذه الخدمات إلا بتوجيه مهني متخصص يؤدي إلى الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة. من الأوليات التي ينبغي أن يركز عليها علماء النفس في المستقبل القريب الاهتمام بتعريف المصطلحات وتحديدها، والاطلاع على الدراسات الحضارية المقارنة مع مراعاة الفوارق الحضارية بين الدول النامية والمتقدمة، والمواظبة على حضور المؤتمرات العالمية لمتابعة كل ما هو جديد في العلم. كما ينبغي الاستفادة من التراث العربي كنظرية ابن خلدون في التفاعل بين طراز الشخصية وطراز الجماعة المحيطة، ونظريات ابن سينا في التفاعل النفسي الجسماني وعلم الفراسة العربي. وهذه النظريات من شأنها أن تسد ثغرات في الفكر السيكولوجي لم تستطعها الدراسات الغربية الحديثة. وما يحرك عجلة هذه الأوليات هو إنشاء منظمات أشبه بالنقابات المهنية، تكون الملجأ لباحثي علم النفس وصوتهم المسموع والداعم لجهودهم. سادساً، الدور الوطني والمسؤولية الأخلاقية. نشأ علم النفس كعلم تجريبي معملي داخل معامل الفيزيولوجيا على يد علماء الألمان أمثال فيبر وفيخنر، ثم شق طريقه ليصبح علما ميدانيا على يد المدرسة الإنجليزية بقيادة جولتون، الذي ملكت لبه مفاهيم الوراثة والاكتساب. فنلاحظ في هذين النموذجين الطابع الوطني المميز لكل منهما، والتشبع بروح الظروف الحضارية والفكرية السائدة في كل منهما. وهذا الدور الوطني الذي يمكن أن نسميه المنهج أو المنحنى لا يتعارض مع عالمية العلم وموضوعيته، فجهود هؤلاء العلماء تجاوزت حدود المحلية والجزئية إلى العالمية والكلية. فما الذي يعوق قيام مدرسة وطنية عربية في علم النفس؟ إن عدد العلماء العرب قليل، والمؤمنون بذلك الدور الوطني أقل، والأدهى من ذلك أنهم يتعرضون لعمليات التضليل والاستسهال والتآكل، فيقع التضليل عليهم من خلال التشكيك في قدراتهم وتشتيت جهودهم بشعارات مريبة. ومع الأسف يقع الكثير منهم فريسة لهذا التضليل بسبب الاستسهال والتابعية لغيرهم وترك أنفسهم نهبا لتآكل المهارات والمعلومات. وكل هذا يتم في بيئة ضعيفة الإمكانيات المادية. ورغم كل تلك الحواجز، فقد رأينا إنجازات علمية في دول العالم الثالث تحمل هويتها الوطنية المميزة، مثل الدراسة الميدانية حول تعاطي الحشيش في مصر التي ترأس لجنتها مؤلف هذا الكتاب والدراسة التي أجريت في أوغندا حول الصراع أو التلاقي بين الهوية القومية والقبلية، وبجانب المسؤولية الوطنية التي يتحمل أعباءها علماء الدول النامية، فإن عليهم مسؤولية أخلاقية أثقل مما على علماء العالم المتقدم بسبب حاجة تلك المجتمعات الفقيرة إلى التطبيقات العلمية من دون أن تتحمل خسائر مادية كبيرة، وبأفضل استثمار للوقت والجهد. والمسؤولية الأخلاقية تعني الالتزام بقواعد السلوك المتواضع عليها صراحة أو ضمنا داخل الجماعة العلمية المنتمي إليها العالم، وتتضمن انتقاء موضوع للدراسة له علاقة واضحة بأوجه النشاط العلمي والاجتماعي، وتخطيط البحث بالمعايير العلمية الدقيقة، وتخير أنواع الأدوات المستعملة في جمع المشاهدات وطرق التحليل المستخدمة لاستخلاص النتائج ثم نشرها، مراعياً حقوق الملكية وخصوصية المتطوعين مع الحفاظ على الهوية القومية والثقافية للباحث. وختاماً، لا سبيل لحل هذه المشكلات والتعامل معها إلا بالاهتمام بفلسفة العلوم بوجه عام، وخصوصاً فلسفة علم النفس الذي يهمله كثير من الباحثين، ولا بد من الانتباه لأهمية المسؤولية الأخلاقية الواقعة على عاتق علماء النفس في دول العالم الثالث.